너는 술 안 할지 머리치 가끔 어스꾸러 와서 안스다 밀고 일룩할 땐 비꼬를 잃고 돌아 아이 나만가노 아이 나만가노 싸구루나 홍하다 세피자리 손대 이 멀릴 거봐 안아 또 기도한 싫었다 밥 أنا هاشر الطباب للشياطين عذاب لا أهتم للأصحاب ولا أعلم معنى الأحباب أريد التدرب فقط ونحر كل الشياطين هذا همي فقط لما سأحمي المواطني مهلا أظنني أتذكر مهارتي صلبة في القطا قال تنجر أنقذهم ذلك يعود لي بالنفع من أنا لا أعرف ما أنا ليس عندي ذكريات كل ما أعرفه هو قطع الشياطين لفتات طفل في خطر هل يوجد شياطين أسماك قطعتها بلمح البر بأسلوبي الفتاك فجأة استشعرت قوة غريبة قمر شيطان بأشكال مريبة تهاجم بقدر رهيبة فستكون معركة عصيبة فجأة غرقت في مياه هل سجنت أحاول أضرب لكن لا ينفع هل هزنت سأختنق إن لم أجد الحل حركاتي ليست كفاية غاب عقلي فقدت وعي هل هذه هي النهاية لعست حياتي من بداية الجحيم عادت ذكرايا ولن أكون معك رحيم يقول أنه كان يتساهل ثم يجن ويتحول هل أن من كان يتساهل الضباب في ضبابي أتشوه للمح البرق في ضبابي بسهولة نحط عنقه أنا مجر تؤكد أسلوبي لن يخسر رونقه ولن أتوقف هنا بل سأقتل كل الشياطين موزع سبب متى أخي سوف أريكم جميع الجحيم أنا بسلالة أريد شدة الأسطورة وسأستمر بالقتال بكل خطورة أينما كانوا وأينما بانوا سأكون لهم عذاب سيفي جاهز دائما للقطع فأنا توكيت هاشر الضباب